بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن هذه المسألة تعتبر من مسائل القضاء، ولما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة الثمن الذي باع به الشريك للأجنبي بحيث يتمكن الشفيع من المطالبة بالنصيب بذلك الثمن. لما كانت الشفعة تفتقر إلى معرفة ذلك الثمن، فإنه إذا اتفق المشتري الذي دخل على الشفيع مع الشفيع على الثمن فلا إشكال، كأن يقول اشتريت هذا النصيب ب100,000، فصدقه الشفيع فحينئذ تلزمه ولا إشكال. لكن الإشكال لو اختلف الشفيع مع المشتري، فقال المشتري اشتريت هذا النصيب ب100,000، وبطبيعة الحال لا بد وأن يدعي الشفيع ثمنا أقل ويقول بل اشتريت النصيب ب80 أو ب70,000، لأنه يدعي أنه قد طلب ما هو أكثر، فحينئذ يقع الخلاف بين المشتري وبين الشفيع. فهل نصدق المشتري أو نصدق الشفيع؟ الشفيع يدعي أن الثمن أقل، والمشتري يدعي ثمنا أكثر، فهل نقول إن 70,000 أو 80,000 التي يدعيها الشفيع متفق عليها بين الطرفين، والخلاف فيما زاد وهو 30,000 أو 20,000 إذا قال ب80، فهل نصدق الشفيع أو نصدق المشتري؟ هذه هي المسألة. إن وجدت بينة شهود يشهدون أنه تم البيع ب100,000، ألزم الشفيع بدفع 100,000. وإن وجدت بينة تشهد بأن البيع وقع ب80,000، ألزم المشتري أن يأخذ 80 وتتم الشفاعة. إذا وجدت بينة ووجد شهود يشهدون بأحد الثمنين حكمنا بها. طيب، لو وجدت بينة تشهد بالأمرين، بينة تشهد للشفيع وبينة تشهد للشريك، بينة تقول البيع ب80,000 وشهود يشهدون ويقولون البيع ب100,000، فهل نصدق هذه البينة أو هذه البينة؟ بعض العلماء يرى أن هذه المسألة عند اختلاف البينتين يرى أن الأصل تصديق قول المشتري، فيغلب ويرجح البينة التي مع المشتري. وبناء على ذلك، إن وجدت بينة لا تعارض فيها مع لا تعارض غيرها مما هو مثلها، فإنه حينئذ نحكم بالبينة سواء شهدت للشفيع أو شهدت للشريك، للشفيع أو للمشتري. أما إذا لم توجد بينة وقال المشتري اشتريت ب100,000 وقال الشفيع بل اشتريت ب80, فحينئذ يقول بعض العلماء نصدق المشتري، والقول قوله، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. وعبد أصحاب هذا القول قولهم بأن المشتري أدرى بما اشترى به، فعلمه أقوى وعلمه أوثق، والأصل أن القول للمشتري والبائع أنهما هما اللذان عقدا الصفقة في أثمنا على القول، فالقول قوله. فإذا قال الشفيع قولا زائع ناقصا عن هذا القول الذي قاله المشتري يطالبه بالبينة، لأنه خارج عن الأصل، وكل من خرج عن الأصل فهو مدعي، وكل من وافق الأصل فإنه مدعا عليه، القول قوله مع اليمين. بناء على ذلك نقول للمشتري احلف بالله، إذا لم يصدقه الشفيع احلف بالله أنك اشتريت هذا النصيب ب100,000، فإن حلف ثبتت له 100,000. إذا قال لا أحلف ونكل عن اليمين، رددنا اليمين على الشفيع كما هو معروف في منهج القضاء، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، إلى أن قال فإن أبى فلطالب قضي بها بلا يمين أو بها وبث غير، فإن نكل عن اليمين يطالب الشفيع بحلفها إن يحكم له بثمنها. هذا بالنسبة للخلاف بين الشفيع وبين المشتري. بعض الأحيان يقع الخلاف في صفة البيع، يتفقان على 100,000 ويقول اشتريتها 100,000، قال الشفيع نعم اشتريتها 100,000 ولكنها مؤجلة وليست معجلة، ليست بنقد. فحينئذ يتفقان على القدر ويختلفان في صفة العقد، هل هو معجل أو مؤجل؟ الشفيع يقول مؤجل والمشتري يقول معجل، لأن من مصلحة المشتري أن تكون 100,000 نقدا، ومن مصلحة الشفيع أن تكون مقفطة أو معجلة. إذا اختلف نصف الحكم. بعض العلماء طبعا يقول أن الأصل النقد والتعديل، لكن الحقيقة المشتري أدرى بما اشترى به ونصدقه والقول قوله حتى يقيم المدعي وهو الشفيع دليلا على صدق ما قاله وادعاه من قدر الصفقة اللي هو الثمن، قدر الثمن أو صفة العقد. يبقى السؤال، لو أن البائع طبعا هي تقع الشبهة يبيع شريكي نصيبا، فيشتريه المشتري الذي هو زيد، فرضنا زيد إذا اشترى من شريكي فإن الشريك بائع، فإذا جئت أنا أشفع من زيد وآخذ النصيب الذي اشتراه، يقول بعض العلماء هل نطالب البائع بالشهادة؟ واختلف في المسألة الماضية، واختلف الشفيع مع المشتري، فقال المشتري اشتريت ب100,000، وقال الشفيع من اشتريت ب80,000، فقال المشتري اسأل البائع بكم باعني، فرجعنا إلى البائع فقال ب100,000، فهل شهادة البائع تقوم مقام البينة أو تعتبر مرجحة لقول المشتري؟ طبعا في أكثر الأحوال أحيان أو أغلب الأحيان ما يشهد البائع مع المشتري إذا كان المشتري صادقا، لكن من أهل العلم رحمه الله من قال البائع لا نقبل شهادته في هذه المسألة. والسبب في هذا أن البائع إذا شهد بالثمن شهد بحظ نفسه ويشهد لنفسه، لأن الثمن هذا مستحق له هو. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أن الشهادة يشترط في قبولها ألا يجر الشاهد لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا بشهادته، يعني يشترط في قبولنا للشهادة ألا ينتفع الشاهد بشهادته في جلب خير أو دفع شر. فإذا كان الشاهد ينبغي ويترتب على شهادته حصول نفع له أو دفع ضرر عنه فإنه لا تقبل شهادة. والدليل على ذلك حديث الحاكم في مسنده وصححه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضمين، والضمين هو المتهم. قال تعالى وما هو على الغيب بضمين يعني بمتهم عليه الصلاة والسلام، فالضمين هو المتهم. قالوا ومن التهمة أن يجر لنفسه نفعا، مثل شريكان ادعى أحدهما أن فلانا اشترى من الشركة ب100,000 فقال الآخر بل اشتريت ب70,000، فجاء الشريك الثاني يريد أن يشهد، الشريك الثاني له نصف الشركة، فمعنى أنه إذا حكمنا بشهادته فإنه سينتفع بنفس شهادته، فحينئذ تكون شهادته شهادة تهمة فلا تقبل هذه الشهادة، ويعتبر وجود التهمة وأظن موجبا لرد شهادته. هنا البائع إذا شهد أنه باع ب100,000 وهو الثمن الأكثر، لأن الخلاف الآن عندنا إذا قال الشفيع أنا اشتريت ب80,000 فقال المشتري اشتريت ب100,000، فمعنى أن هناك 20,000 اختلف فيها. فالبائع من مصلحته أن يقول بعت ب100,000 لأنه يثبت له 20,000 زائدة على 80,000 المتفق عليها في الخصومة. ولذلك قال بعض العلماء لا نرد لا نقبل شهادة البائع من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم إذا شهد البائع لأحد الطرفين صدقنا شهادته، وعلمنا بها لأن التهمة تعتبر مؤثرة بشرط أن تكون قوية، والتهمة هنا ضعيفة ما لم خاصة إذا كان قد تم العقد وأعطاه وحصل بينهما قبض السلم، فحينئذ لا يجب أن أي مدى سيجبه، لأنه بعد قبضه إلى المال انتهى كل شيء له الشريف، فحينئذ قال التهمة في مثل هذا ضعيفة والتهمة تعتبر قوية إذا كانت مؤثرة. وهذا أمر حرره أبو البركات مجد من تيمية رحمه الله في النكت عن حرر غينا رحمه الله أن التهمة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت قوية، أما إذا كانت ضعيفة فإنها غير مؤثرة. بناء على هذا القول نسأل البائع، ممكن أن نسأل البائع، ممكن أن يستشهد أحد من الخصمين بالبائع، فلو قال البائع بعت بثمانين صدقنا الشريك، ولو قال بعت بمائة ألف صدقنا المشتري وأوجبنا على الشريع أن يدفع مئة ألف. هكذا الحال في صفة العقد، فلو قال بعت اشتريتها بمئة ألف فقال معجلة قال لا بل معجلة وأقساط، فلو قال البائع بعتها معجلة وأقساط صدقنا الشريع، ولو قال بعتها نقدا وفورا فإننا نصدق المشتري ونحكم على البائع بالدفع فورا، ويعتبر قول البائع دليلا على صدق الدعوة. طبعا إذا شهد البائع تكون هناك يمين مع شهادة تتم بها البينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح حديث صحيح أنه قضى بالشاهد مع اليمين، والقضاء بالشاهد مع اليمين محله الحقوق المالية، وهنا متعلقة بالحقوق المالية أو ما يقول إلى المال كما في الديات ونحنها. وعلى هذا فإننا نقبل القول الذي شهدت فيه البينة أو شهد فيه البائع مع ضعف التهمة، أو نقبل قول المشتري إذا لم توجد بينة ولم يشهد البائع لأحد الخصمين. فإن قال اشتريته بألفين أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، فلو قال اشتريته بألفين أخذ الشفيع، أي أخذ الشفيع النصيب بالألف أو بهذا القدر الذي قاله المشتري، وهذا مبني على القاعدة أننا نصدق المشتري لأنه أعلم وأدرى بما اشترى به، أذن الشفيع بدفع ذلك. هكذا لو قال اشتريت بمائة ألف نقدا قال الشفيع بل اشتريت بها مقسطة ومؤجلة، نقول لا، القول قول الشفيع المشتري ونذن الشفيع بقول نعم. ولو أثبت البائع أكثر، ولو أثبت البائع أكثر لو تشير إلى خلاف المذهب، يعني نحكم بقول المشتري ولو شهد البائع ضده، كأن المصنف رحمه الله رجح القول الذي يقول لا أقبل شهادة البائع. طبعا هناك من يقول أقبل شهادة البائع إذا شهد بالأقل، لأنه لا يجرم الآن، بحيث لو اختلفوا بثمانين ألف أو مئة ألف وقال ثمانين ألف أقبل قوله، لأنه لا مصلحة له في زيادة، والمحل المختصا فيه هو العشرين ألف لا يثبت له، لأن خلاف العشرين الزائد. والحقيقة إذا تأملت قول الذي يفرق بين القليل وبين الحديث لقبول شهادة البائع من حيث الأصول قول قوي جدا، يعني حيث الأصول التي قررناه ويتفق مع الأصل الذي قلناه أنه إذا ضعفت التهمة وجب قبول الشهادة، لأن الله أوجب علينا أن كل عدل معروف بالأمانة مرضي القول، أن كل عدل عرف بالأمانة ورضي قوله أنه يجب قبول شهادته. فإذا كان البائع عدلا مقبول الشهادة وشهد الأصل قبول شهادته، فإذا جاء يشهد بالثمن الأقل ما يدخل على نفسه، لكن لو شهد بالمئة، لو شهد بالمئة ألف فمعنى ذلك أن القاضي سيقضي أن البيع قد تم بمئة ألف، فلو حصل خلاف بين هذا البائع الذي شهد وبين الذي اشترى منه مستقبلا فإنه يلزمه بدفع العشرين الزائدة، وإذا ألزم بدفع العشرين الزائدة بناء على أنه ثبت عند الحاكم أن البيع قد تم بمئة ألف فمعنى ذلك أنه سيأخذ العشرين لمصلحة نفسه. ومن هنا حقيقة يقوى أول من قال بالتفصيل، فالمصنع هنا يشير إلى نبع من يقول بالتفصيل، يقول أقدر شهادة البائع بشخص ألا تتضمن النفع وذلك بالزيادة فقال ولو بأكثر. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. هذا خلاف آخر، نوع ثاني من الخلاف. المشتري من مصلحته أن يقول أخذت النصيب بدون بيع، يعني بدون معاوضة كما ذكرنا، لأنه إذا قال أخذته هبة فإنه أو أخذته مهرا لابنتي مثلا، فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشفعة، فهو سيدعي أنه انتقل إليه النصيب بدون عوض وليس هناك بيع. جاء البائع وقال بل بعته، وشهد البائع أنه قد باع. البائع إذا شهد وقال أنه قد باع يقبل قوله كما ذكر المصنف رحمه الله ويعمل به ويثبت للشريك حق الشفعة للشريك الثاني بناء على شهادة البائع. لكن هذا مشكل، لماذا لا نقبل قول البائع في القدر ونقبل هنا في إثبات البيع؟ لو قال قائل إن البائع هناك يثبت لنفسه نفعا نقول أيضا هنا يثبت لنفسه نفعا، لأن المشتري يقول أخذته هبة والبائع يقول بل بعته، فلا يثبت 20,000 بل يثبت 100,000 كلها لنفسه، فالشهادة هنا تثبت نفعا كما تثبت هناك النفع. ولذلك يعني اختلفت مخارج بعض العلماء في هذا، ومن أنسب ما قالوا قالوا لأنه في الصورة الأولى يوافق المشتري على أنه اشترى فالتهمة قوية، لكن في الصورة الثانية نقض قول البائع لأن المشتري لا يوافق على أنه اشترى، فحينئذ سيكون خصم للبائع سواء قبلت شهادته أو لم تقل شهادة البائع، وهذا وجه الفرق بين المسألتين. وعلى هذا فإن البائع إذا قال بعت حكمنا بثبوت الشفعة، وإذا ادعى المشتري أنه أخذ النصيب هبة وعطية أو مهرا يقول أن المهر لا يدخل فيه الشفعة ووافق البائع على إشكال، وإن خالفه حكم بقول البائع إن اختاره المصنف رحمه الله، لأنه في هذه الحالة يثبت البيع والمعاوضة ويثبت الأصل. الأصل في انتقامه، هل الأصل يعني السؤال الآن لماذا نقبل قول البائع أنه باع والمشتري يقول أخذته هبة، لماذا نجعل قول البائع هو الأصل ونجعل قول المشتري خارجا عن الأصل مع أننا نعتبر قول المشتري هو الأصل هو الأصل؟ قالوا لأنه إذا قال البائع بعت وقال المشتري أخذته هبة ما هو الأصل؟ هل الأصل الإنسان يأخذ أموال الناس بعوض ولا بدون عوض؟ نقول الأصل أخذها بعوض، فإذا قول البائع إنه باع متفق مع الأصل، وكل من وافق الأصل فقوله قول يكون القول بخلافه قول دعوى يطالب صاحبها يطالب صاحبه بإثباته بالدليل والبينة. وعبدة المشتري وعبدة الشفيع على المشتري وعبدة المشتري على البائع. قال رحمه الله وعبدة الشفيع على المشتري. العبدة أصلا من العهد، وإذا تعهد الإنسان فمعناه أنه قد أخذ على نفسه الميثاق بفعل الشيء أو تركه، والعهد من أعظم الأشياء وأصعب الأشياء، فالمسلم إذا قيل له تعهد بشيء فليعلم أن الله سيسأله بين يديه عن هذا الشيء ولو كان من أحقر الأشياء. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبالأخص إذا كان عهدا لله. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله ما عاهد أحد ربه فنكف عهده إلا ابتلي بالنفاق إلا أن رحمه الله برحمته. ولذلك قال تعالى منهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخل به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما عهده وما كان يكذب. فهذا يدل على عظم العهد، إذا قيل لك عهد الله أن تفعل عهد الله أن تترك، فإياك أن تقبل هذا العهد إلا أن تضطر إليه، إلا أن يتوب الإنسان من قلبه فيتوب الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل قد تاب عن الشرك الذي هو أعظم في الشيء. لكن الشاهد أن العهد أمره عظيم، فالعهد أصله من إثار، لكن العهدة هنا المراد بها ضمان السلعة. وهذه المسألة في الحقيقة كانت في القديم تباع بعض الأشياء التي لا يمكن للمشتري أن يعرف حقيقتها إلا بعد مرور زمن ومدة. فمثلا كان ربما يشتري الدواب من الإبل والبقر والغنم، لكن ما يستطيع أن يكشف حقيقتها إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فقد يشتريها على أنها حلوب وفيها حليب، ثم يتبين ما يمكن عند شرائها ربما تكون محفنة مصورة كما تقدم معنا في البيت. فإذا بقيت ثلاثة أيام انكشف أمرها، هل هي حلوب أو ليست حلوب. كذلك يشتري الفرس لأنه جيد وأنه سباق وأنه طيب، فإذا أخذه وركبه المرة الأولى والمرة الثانية لن كان يستجريها إلا بعد مدة. وهكذا في الرقيق، ربما كان به مرض، ربما كان مجنونا جنونا متقطعا، فيبيع حال الإخاقة ولكن بعد شهور أو بعد فترة يتبين أن به هذا الضرر. فهذا شيء يسمونه العهدة. ورد فيه قضاء عن بعض الصحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قضوا بالعهدة في الأرقاء، وعن أئمة السلف رحمهم الله كالإمام مالك وإمام الشافعي عنهما قضاء بالعهدة والضمان في الدواب ونحوها. في زماننا يوجد هذا الشيء، لا يزال موجود عندنا الآن، بما يسمى الضمان. يكون في السيارات تضمن الشركة السيارة لمسافة محدودة أو لمدة محدودة، يمكن للمشتري أن يختبر هذا الشيء الذي اشتراه في الأجهزة الكهربائية ونحوها. الضمان هو الذي يسميه العلماء العهدة، فكان موجود. إذا كان العالم لا يعرف إلا في عصر الحديث في التقدم عرفه السلف رحمه الله والأئمة، وهذا صمود الشريعة الإسلامية التي عرفت حقوق الناس من قديم الزمن، ليست يعني وجدت هذه الحقوق اعترف بها بعد أن تفتح الناس وعرفوا كيف يعيشون في هذه الحياة، ولكن الشريعة لما كانت تنزيلا من حكيم الحميد كانت هذا كان ضمان الحقوق وضمان حق المشتري معروفا حتى عند أئمة السلف رحمه الله عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصفاة فقال: لا تصبغوا الإبل ولا الغنم، لا تصبغوا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها ومسخطها ردها وصاع من ثم. في رواية حدثها ثلاثة، يعني حدثها عنده ثلاثة أيام يكتشف هل هي حلوب أو ليست حلوب. هذا يمكن أن يكون إلا بالضمان، لكن ضمان من الشريعة. فالشريعة عندها عهدة تكون يعني ضمان من البائع للسلعة على صورتين: إما أن يضمن ضمانا ملزما لا خيار له فيه ولا يتحقق المدة ولا قدر له من حيث الزمان، وهذا النوع من العهدة والضمان هو ضمان العيوب. فأي عيب في السلعة ولو اكتشف بعد سنوات يوجب الرد، ولو كتب البائع على 100 فاتورة، ولو ملى جميع وثائق البيع أنه بريء من العيب، لا يغنيه ذلك شيئا. لو قال براء لا ترد ولا تستبدل، الشرط بشروط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لأن الشريعة لا تجيب شروطا تسقط حقوق الناس ولا تجيب شروطا تعين على ظن الناس وأكل أموالهم بالباطل، فهذا أمر مفروغ منه. فإذا ثبت هذا يأتي النوع الثاني من العهدة الذي يكون مثلا تكتشف في حقيقة السلعة، لو أن الشريك باع نصيبه من العمارة، أو باع نصيبه من النزرع، أو باع نصيبه من الأرض، ثم تبين وجود عيب في هذا النصيب. من الذي اكتشف العيب؟ اكتشفه إن الشفيع بعد أخذه بالشبهة، أو المشتري بعد شرائه من الشريك. في هذه الحالة إذا وجد العيب في المحل الذي وقعت عليه الشبهة، يكون وجه الشفيع على المشتري، ووجه المشتري على الشريك الأصلي الذي باع. هذا هو المراد بقوله رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري، يعني يطالب المشتري بضمان حقه فيما وجد من العيوب في المبيع من العقارات، وكذلك أيضا يطالب المشتري البائع بضمان حقه، فيأخذ حقه من المشتري والمشتري يأخذ حقه من البائع في ضمان العيوب الموجودة في النصيب المباشر. أتابعكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصلي رحمه الله: وإن تفرغ لشريه بوقته أو هبته، ألا يكون ذلك تكرارا؟ حيث ذكر ذلك رحمه الله مفهوم قوله في تعريف الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض المال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبناء الفروع على الأصول وذكر المسائل المفصلة المفصلة التي تشمل هذا التفصيل بعد ذكر التعاريف من أجملة ليس بتكرار، يعني إذا ذكر المصنف رحمه الله التعريف وطبق التعريف بالمسائل التي تفصل هذا التعريف لا يكون تكرارا لأنه محتاج إليه. فلو أنه قال: لاستحقاق الشريك انتداء حصته مما انتقلت إليه بعوض وسكت، إذا ما في داعي يتكلم عن الشبعة كلها، وليكون تكرار. فهذا كله تفصيل وبناء، ولذلك أقول بناء الفروع على الأصول محتاج إليه، بناء الفروع على الأصول محتاج إليه. فالتعريف أصل، والمسائل فروع مبنية على هذا الأصل الذي تعرف به حقيقة التعريف، ويتمكن طالب العلم من الضبط أكثر. وأنبه على مسألة: الشريعة كلها تكرار، وهذا التكرار له مغازي عظيم جدا. يعني مسألة التكرار حتى من بعض تجد يقول إن المحاضرات مكررة والكلام مكرر، القرآن مليء بالتكرار. التكرار من أقوى الأساليب في الإقناع وثبوت الحق في نفسية المخاطب إلى درجة تصبح هذه الحقائق من المسلمات التي لا جدل فيها. الشيء إذا كرر على الإنسان، أنت في صلاتك تكذب، أركان الدين قائمة على التكرار. المؤذن في كل يوم 5 مرات هو يأتي بأذان بلفظ مخصوص، ثم تأتي وتكرر وتقوم لم يجتمع على التوحيد. وأنا أخذ شيء وأعظم شيء حتى يصل إلى درجة الإنسان أنه ما يمكن أبدا أن يقبل أي جدال أو نقاش في هذا الشيء المكرر. وقصص الأنبياء تكرر في القرآن حتى تصل إلى حد القناعة والتسليم. ولذلك لما كانت الأمة الإسلامية ممنوعا من دخول الأفكار عليها، ودائما تكرر لها البدهيات والموروثات التي يقولون لها، كانت في شكل حصين وحد مكين من الله سبحانه وتعالى. وما أصبحنا ممن حتى أن الشخص يجد، يعني نكون واقعين، لو يجد عنوان محاضرة عن الصبر يحس أنه شيء مكرر، يحس أنه شيء. لكن لو أنني أذهب وأحضر المحاضرة وأسلم هذه المرة والمرة الثانية والثالثة، يصبح الصبر عندي عقيدة لا تقبل النقاش، ومبدأ لا يمكن أن أحيده عنه بشعر. هذه الأمور ما جاءت من فراغ. التكرار في العلم لا يمن، والتكرار في المجالس العلم لا يمن، لأنك إذا أحببت شيئا أنست وتلذذت بتكراره. فإذا كان هذا من شرع الله ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمله إلا ولا تسأمه نفسه. فإن الإنسان يفرح ويشد أن يكرر هذا الشيء ويعاد مرة وكرة. العلماء رحمه الله لا يكذب بالتجربة والاستقرار. المتون هذه الكلام الموجود فيها لتعلم أنه لا يضع المتن الفقهي إلا عالم مشهود له بالعلم. ولذلك خذ كتب الطبقات، لهذا مثل في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، رحمة الله ورحمة الله. لو جئت تعد أصحاب الإمام أحمد الأئمة والعلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد كثر قد لا يحصون عددها، في كل قرن وزمان في القرن الواحد لو تأخذ أئمة الحنابلة في القرن الثالث أو الخامس أو الرابع أو الثالث الهجري الذين بلغوا درجة الاجتهاد قد تجد بعضهم وقد لا تجد بعضهم لأنه يمكن الأموات الذين لم يحصوا ولم ينكروا أكثر. فإذا كان الأمر لهذه المثابة في الأمم ما لم يأن من الزمان تمر إلا وفيها جهاد لتجد ويبقى المثل 10 قرون أو نبقى 11 قرنا وهو يدرس ويقرأ ونأتي ما شاء الله قرن 15 لنقل هذا تكرار في المثل سأل يكون بعيد النظر. يا إخوان ينبغي أن نعرف من ذلك أنا لا أتحكم بالسائل أنا أتحكم بأشياء أصبحت كانت معروفة لما كان الإنسان يعرف قدر غيره. وأنبع الأمور من الآثات لطالب العلم تعود طلاب العلم الآن على مسألة النقل ولذلك دائما مسألة التكرار تضاد النقل لأن الشيء المكرر لا يستطيع الإنسان يقبل فيه قيلا ولا يتراجع لكن إذا كان الشيء فيه مدخل للنقل تصبح المسلمات والبديهيات نحن شك ولذلك تجد الآن يعود الطالب الآن في بعض أنشطة التي تكون ثقافية أو نحن يعود الطالب على قراءة الكتب ونقدها. نقول لماذا يقول حتى كله شخصية شخصية جاهلة متهورة يعني يجهل قدر السلف ويتهور لخطأة الظلمة. جاءني طالب ذات مرة يقول أعطي كتاب زاد المعاد من القيم مع 4 أشخاص لدراسته ونقله وهم طلاب ثانوية. يعني لا بد الإنسان يخاف من الله عز وجل يعلم أن العلم أمانة ومسؤولية. التكرار والعيوب الموجودة في كتب العلماء تحتاج إلى تنحيط تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى صبر واختبار وكل عائدا قولا سليما صحيحا وآفته من الشهر السقيم. ينبغي أن تعلم أن هذا العلم عرض على دواوين العلم على أئمة وعلماء وجهابذة إن كان بالورع والصلاح الله وأعلم فلان تكريم الله قد يكون أبقى للأهم وإن كان زمانه الذي ملئ بالعلم والصلاح والخير أبلغ في ضبط العلم من الزمان الذي بالفتن. فإن يذهب عن إنسان رشفه يا زمان رشفه وهو يرى هذه الحقائق التي تهيئ قبول هذا الحق والرضا به. اليوم ينبغي علينا أن نتعلم نظرة ما قاله البلماء أول شيء تفهم ماذا يقال في المثل أترك مسألة النقل. الآن تعلم كما يقول العلماء لطالب العلم تعلم ثم تكلم. أولا يتعلم مو يتكلم ثم يتعلم أولا يتعلم نتعلم ما هي هذه العبارات ما معاني هذه المثول والكلمات التي اختيرت. والله إن بعض الكلمات تختار بعناية وتجمع أكثر من 3 احتمالات لأن المذهب يحتمل أكثر من احتمال. ما يأتون بكلام غير محتمل يأتون بكلام محتمل حتى يجمع بصورة أوسع خلاف الموجودة. فأقول أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في النقد. لا لا لا ليس معنى هذا النقد اللفظ السمين إنما معنى هذا أن نتكلم بهم والخطوات المطلوبة كما يلي. أولا فهم طالب العلم بكلام العلماء والعناية بالعبارات والجمل. والأمر الثاني معرفة معاني هذه الكلمات يعتمد الجمل كما وردت عن العلماء لا يزيد فيها ولا نقص ثم يعرف ما معنى هذه الجملة ولماذا قال المصنف كذا ولم يقل كذا كما هو موجود في الشروط والحواشي والتخبيرات التي ألفها عنها. النقطة الثالثة الدليل على هذه المسألة التي تضمنتها الجملة. بعد ما تفهم وتعرف الدليل تبقى على هذا الحق الذي له دليل من كتاب الله سنة والسلام حتى تجده دليلا أقوى أو حجة محكمة ناسخة للذي اعتقدته أولا فتحيد عنه لأنك تعلم أن الحق في غيره. وهذا متى؟ إذا انتقلت إلى درجة ثانية وهي درجة الاجتهاد. أما وأنت في طلب العلم لا تشويش على نفسك ولا تذهب لما ترى ما يجب. أما عندما الآن أن تفهم كلام العلماء وأن تعلم أنك إذا جلست في أي مجلس علم وسمعت أحكاما ومسائل فأعلم أنها تنقل من ذمة العالم إلى ذمتك وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الكلمات. فأعتني بضبطها بالدليل حتى تجد دليل أصح منها متى ما بلغت درجة الاجتهاد. ولذلك تجد طلاب العلم الذي ينضبط بهذا المنهج الذي يدركنا عليه أهل العلم رحمه الله عنه ويترك عنه التشويشات ويترك عنه سوء الظن بالعلماء أنهم يخطئون أنهم بشر كلمة حق مريدة بها باطل. الخوارج قالوا ما حكم إلا الله كلمة حق لا أحد يقول الحكم غير الله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق مريدة بها باطل. الذي يأتي يقول لك العلماء بشر العلماء بشر يخطئون ويصيبون ما وجدت للعلماء بشر ما وجدت أن الله يقول لكن الراسخون في العلم ما وجدت أن الله يقول كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن يقول أنهم بشر وننتهم موقف عن هذا الحد ما ينبغي هذا. العلماء ورثة الأنبياء والله يقول عن النبي قل إننا أنا بشر مثلكم لكن ماذا بعدها يوحى إليه ما ترك الأمر على مقام البشرية النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم وأكد هذا قال مثلكم لكن قال إيش يوحى إليه. فالذي يقول للرسول البشر بشر طيب بشر أليس بنبي أليس برسول من الله عز وجل ينبغي أن نجمع هذا مع هذا لأنه العدل الذي أمر الله به. وإذا قال عالم بشر نقول بشر ولكن الله فضله به وفضل أنوار الوحي التي في صدره بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما تأتي تقرأ كتاب عالم ينبغي يعني مما ينبغي على طالب العلم هذا روح العلم. إذا كنا نقرأ دواوين السلف الصالح والأئمة لابد من أحد شعورين إما شعور الثقة حينما نعرف قدرهم ونعرف منازلهم ونعرف ما فضلهم الله به فعندها يفتح الله عز وجل أمامنا. وأقول بالمناسبة خاصة فيه أخذ وعطاء وفيه خلاف وفيه مسائل خلافية وفيه ردود وفيه مناقشات والله إني لا أقرأ الكلام للعالم وفيه إني أكثر من نقل عليه فما إن أشعر لأنه أعلم وأن الله سبحانه وتعالى رضى له بهم. وإذا بتلك الإشكالات حينما أعيد النظر من ربنا يتبدد بعضها ثم الثاني يتبدد بعضها ثم الثالث يتبدد حتى تنكشف الإنسان الحقيقة كالشخص الذي يخرج للشمس فإنه إذا كان في ظلام وداخل بيته ما يستطيع أن يتبين شعار الشمس هكذا العلم لأنه طالب العلم كان في جهل فإذا خرج فجأة للعلم وإذا كان يقول في أول العلم طفرة وغرور وآخره كثرة وخشية لله سبحانه وتعالى ليه لأنه في آخره عرف العلم وعرف قدره. وكم من أشياء كنا نجلس مع العلماء ومشايخنا نجلس وهم يشرحون ونخذ في طريقة الشرح وأسلوب الشرح تأتينا كثير من الانتقادات لكن والله ما تنبلونا بما قلنا حتى وجدنا منهم أسمى وأرفع بكثير لما أحسسنا بالعلم الذي يحملونه حينما يأتي العالم فتجد علم العالم في كتاب وتأتي مقولة ثقة هي أهم شيء هذا الشعور المهم. فأنت إذا كان عندك شعور لأن هذا من أهل العلم هذا العالم صاحب المتن من أهل العلم وممن زكي علمه ويكفيك أن الله أبقى كتابه أبقى قرونا وربحا من الزمن يجب على مذهب هذا الإمام من أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه وغيره من المتون التي عرف أهلها بالصلاح والاستقامة والحرص على لهم كتاب السنة والتجرد للحق فمثل هؤلاء ما قرأنا لهم ونحن يعني نعرف فضل الله عز وجل ونحس بفضل الله عز وجل عليه إلا تفتحت قلوبنا. وبالمناسبة إذا جئت إلى كلام نزل نفسك منزل التقارب ورع الإشكال الذي تريده مكانه واختر غير ما قلت يعني غير ما قال وانظر إلى الأثر حتى تعرف قيمة الكلام الذي قال وانظر إلى ما يترتب على كلامه. والله وجدنا من أعظم الأشياء التسعين على فهم كلام العلماء وضبطه وحتى إن الله يفتح للعبد به حسن الظن في أهل العلم ومعرفة قدرهم ومنازلهم. لما تقرأ كلام لإنسان تحس أنه عالم تعرف هذا الكلام وتفهم وتصب ذهنك على شيء ينبغي أن ينحصر فيه لكن ما يتشدد لأن الشيطان قاعد بطالب العلم بكبر بصر فلا يمكن أن يمكنه من فهم العلم ولن يستطيع أن يفهم العلم إلا بهذا الشعور وهو معرفة قدر العلماء خاصة الأئمة والسلف رحمه الله والأموات الذين مضت كتبهم على قرون وزكيت شهادة العلماء وأئمة الشأن. هؤلاء ليسوا من العلماء. أن الشعور الثاني وهو شعور الاشتقاق وهذا الشعور يكون مقصودا ويكون لا شعوريا يتربى في الإنسان وقد يكون الشخص حديث عهد الالتزام وتعود على نقد الغير. فإذا كان في مجلس العلم يستطيع أن ينقد الكتاب ويستطيع أن ينقد من يسمع حديثه ويستطيع أن يجلس ويتعلم الشهر والشهرين ولم يفكر في يوم من الأيام بحق صاحب الكتاب أليس وبحق الشيخ. وهذا من أخذ الآن العلماء لا يضرهم الله، والله لا يضرهم إحراز الناس عنه. العلماء في جنة من العلم في أنس الله جل جلاله، لأن الإخلاص في الإنسان غير الله لا يذكرون في أحد الله، من خلص أخلص الله لا يذكر في أحد. لكن إذا كان عند الشخص هذا الشعور وهو أنه يشك أن فلان كثير الخطأ كثير الغلط وأنه بشر وأنه ويجلس بهذا الشعور يشد في كل نجس أن يد العثرة أو يد الجنة، ولذلك لا يعتقد أحد العلم. بعد أنه لا لأنه من يعرف قدر نفسه أصلا، لأنه لا يمكن أن يعرف الفضل إلا أهله، فمن عرف نفسه عرف قدره منه، فلذلك يحفظ طالب العلم. وعلى طالب العلم أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن كل مسألة يذكرها عالم أو إمام من أي من السلف أو العلم أو ممن مضى ممن عرفوا بالعلم وشهد لهم بالعلم كل مسألة يذكرها بدليلها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع درجته بها بدليل. ونحفظ أهل العلم، وكل مسألة تعلمها من كتب العلماء وكل حديث نقرأه في دواوين السنة فينبغي علينا أن نحفظ حقوق أهل العلم الذين نقضوا لنا هذا العلم، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد بفضله ثم بطاعته لله. فمن كان أتقى لله وأكثر طاعة لله بورك له في عمره. وكان يقول بعض العلماء كل شيء من الطاعات تفهم وتداوم عليه مما أذن الله بالمداومة عليه حالك اليوم أفضل من حالك الناس، لأن كل يوم يمضي عليك وأنت في هذه الطاعة يباركك أكثر وترفع درجتك فيه أكثر. ولذلك العالم الذي يتعلم العلم فيمكث 10 سنين وهو يعلم العلم منزلته في العاشرة ليست كمنزلته في التاسعة، وفي التاسعة لسكة الثامنة، لأن الله جعل لكل شيء قدرا. فسيرفع الله بكرة ويعظم أجرا ويحسن عاقبته بقدر ما أصاب من خير، استقل أو استكمل. فإذا ثبت هذا معناه أن يزيد أقرأ العلم وأنا ناقد وأصبحت محروم من معرفة قدر العلماء ومنزلة العلماء، ما أستطيع أن أتبوع هذه الفضائل. والله لن تفعل شيئا وأنت في طلب العلم إلا وسيبتلي الله طلابك بمثله. وأعرف من بعض طلاب العلم من كان والعياذ بالله سيء الأدب مع السلف رحمه الله وصليط اللسان عليه، حتى كان ربما يسب بعض الأئمة نسأل الله السلامة والعافية، بلغ به أنه تخرج وذهب إلى قوله فجلس بينهم يريد أن يقول لهم لا تأخذوا من أي عالم، لا تأخذوا إلا من كتاب السنة مباشرة، لا تحتاجوا لا إلى كتب التفسير ولا إلى كتب الفقه ولا إلى أحد، أبدا تقرأون القرآن تفهمه، لا يحتاج أبدا أن تقرأونه. والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فإذا بيقول على كتاب السنة مباشرة ما تحتاج، كلام معروف النصوص واضحة كتاب الله وسنة المسلم. فإذا باليوم من الأيام يأتي في مسألة ويفهمها في حديث ما إي والله بنقل الثقة، فلما فرغ من المسألة عارضه طالب من الطلاب فألح عليه فراجع فقام إليه وضربه على وجهه، ضرب شيخه على وجهه وقال أنت تخالف كتاب السنة. نفس الصاع الذي كان به السلف جعله الله عز وجل له يلطم على وجه أمام الطلاب. من تأدب مع علمائه ومع مشائخه وحذر من حرمة المحل، لا نقول المبالغة والغلو والإحسن ركب والإحسن أيدي تنظف، ولا نقول بالجفاء، ما نقول بالجفاء. الشخص الذي يجلس العلم لا يحفظ حرمة الكتاب الذي يقرأ، ولا يعرف قدر العلماء الذين يقرأ لهم، ولا يكون عنده الشعور بمنزلته ومكانته وتفضيل الله عز وجل لهم. نحن بين الإفراط والتفريط، بين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مقام الإنعام الذي هو الوصفية. ولذلك كان يقول في المثل من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا، تأتي إلى مجلس علم تريد تنتقد ترجع فاقدا، تسلط ضوءك على شيء وإذا بك تحرم أنوار العلم وأنوار الكتاب والسنة يشعر الإنسان لا يشعر. فلا بد الإنسان من الوسطية، الوسطية في المنهج. لا يعني هذا سكوتنا عن الأخطاء، لأن نحن الآن نمر على مسائل أقول هذه المسألة اختارها مصنف ودليل كذا وكذا، وهناك قول ثاني ودليل كذا وكذا، ما ضر المصنف رحمه الله عنه ولا ينقص من قبل هذا، ولربما قل انا الذي اخترته خطا، الله اعلم. انك ميت وانهم ميتون، انكم يوم القيامة عند ربك يا رب قال فلان قال هذه خصومة التي يخص فيها الله عز وجل الحق وخير الفاخرين. فالمقصود أنه ينبغي التأدب لكن لا يعني هذا السكوت عن خطأ كما ذكرنا بأدب. يعني العلماء الآن خذ كتب الحنفية رحمة الله عليه خذ بدائع الصلاة يقول ولا يجوز هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله يجوز لأن الله تعالى يقول ما قال وخالف الشافعي كتاب الله وسنة وقام من الدنيا وخالف يعرف من هو الشافعي من هو هذا الإمام من أين السلف رحمه الله. فنحن نريد الأدب نريد حفظ الحق الذي أمر الله عز وجل بحفظه ونريد العدل الذي قام عليه السماوات والأرض. خذ الحق بدليله واترك الباطل وبين الله ونقصه إذا كان مما تحتمله النصوص تقول بكل أمانة ما تأتي تجر الناس وراءك وتشعرهم أنك وحدك إمام أهل السنة. هذا ما هي المطيح لا لله ولا لرسوله ولا لأهل المسلمين ولا لعامة. تقرأ الكتب والذي أقول لك اترك كل من عداي وأنا وحدي الذي يعرف الكتاب السنة ما هو صحيح ما نعرف هذا في هذه السلسة. هل وجدت الإمام من أمة السلف يقول فقط الحق معي أنا وحدي؟ إنما كانوا يختلفون كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الصحابة اختلفوا وتناظروا فترحم بعضهم على بعض وتغضب بعضهم على بعض. فلابد أن يكون من الشعور قررتنا وهذه قاعدة سار عليها سلف الأمة سار عليها من بعدهم. لكن كما ذكرنا الأدب لا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله أخطر ما يكون على الإنسان الأذية ولذلك يقول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعل والعياذ بالله الغضب على من أهان الأنبياء وهم اليهود لأنهم كانوا يؤذون الأنبياء وانتقصوهم. فجعل الغضب على مقام النقص وجعل الضلال في مقام الغلو. فنحن نريد في آل العلم الصراط المستقيم الذي لا غضب فيه اشتقاق أهل العلم الذين مرضوا في الأنبياء ولا ضلال فيه بالغلو فيهم بحيث يأتي النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرق أنواره وتتبدد أمامه الظلمات وإذا بالشخص يعني فيه الأهواء والآراء عوذ بالله. ويقول قول شيخي كل ما خالف قول شيخي إما منسوق وإما مؤول وإما كذا ما في شيء ما أبى الله أن يكون إلا كتاب. فنريد العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض مع الأدب مع أهل العلم وحفظ الشروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أبي بكر رضي الله عنه يختلفان في الجدة قال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها مقرنة ومن كتابنا. جاء عمر وقال له بالنص الصحيح الذي سمعته أذنا ووعاه قلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونرفع أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث طيب عمر خالف بنفس ولا لا خالف بنفس وأبو بكر يقول له قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. طيب هل جاء وقام إلى عمر خالف كتاب الله ولا قال عمر لأبو بكر يا أبو بكر خالف السنة أنا صاحب السنة؟ هذا الذي ننبه عليه أنه متى ما وسع قال عمر رضي الله عنه بعد هذا ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه شرح. هل في دليل؟ قد شرح صدر أبي بكر. وهذا يذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه سأني التزام الأدب. فعمر رضي الله عنه نظر أن أبا بكر أعلى منه وأن أبا بكر رضي الله عنه أتقى لله منه وأن أبا بكر رضي الله عنه أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رأيت الله علم إن له عند الله نزيه وأن الله يدري الحق عليه. هكذا نفهم عن إنسان عالم معروف باتباع الكتاب والسنة من دواوين السلف رحمه الله وترى يحرص على كتاب السنة تعرف هذا من خلال تتبع أقواله وأدلته وحدده تعرف أن الله شرح صدره الحق ما لم تظهر لك دلالة في نفسك واضحة للدية على أصول صحيحة لأنه إذا لا بد من إسلام هذا المنهج والسير عليه صلى الله عليه رب العز الكريم أن يرزقنا حتى أهل العلم وأن يجعل هذا من حب شابعة الناس عن المنافع ما هو لدن إلا من أتاه وخلهم سليم يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا بالقول هذا من الله تعالى.